السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، صراع الليلادي صراع مهم جدا، والليلادي فعلا محتاجين نجيب الشيطان بالضربة القاضية ونجيب لمس أكتاف، لأن الآفة اللي هنتكلم عنها النهاردة والصراع اللي هنتكلم فيه النهاردة صراع بيتوقف عليه إما أن الإنسان يوصل لأعلى درجات الجنة لو انتصر، وإما أن ينزل لأسوأ درجات النار لو اتهزم. عشان كده النهاردة معركة بالبلد كده مصيرية، معركة تاريخية. الشيطان بكل أسف قدر يزين لكتير من المسلمين اللي اللسان دوت الكلام اللي بيخرج منه ولا يهمك، اي كلمة بتتقال ما بتتحسبش عليك لانه كلامه خلاص، وهي دردشة وهي كلمة بتتقال هنا وفكهة المجالس هنا وكلمتين بنتفك فيهم هنا، لكن في النهاية كل ده بيتحسب عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخوي وحبيبي، عشان كده الصراع الليلة دي هيكون الصراع مع اللسان. عشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من كتر الكلام وجمع كل ده في جملة حلوة أوي، وقال من صمت نجا، وراح قايل لك لو عايزني اضمن لك الجنة اضمن لي حاجتين، اضمن لي اللي بين الفكين واضمن لي اللي بين رجليك. قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. ويجي في يوم من الايام يتسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل، مين افضل المسلمين؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بمشهد يوم بيحصل كل يوم لكل مسلم على وجه الأرض. كل يوم قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء الجوارح، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع وتذل للسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. أنت اللي ممكن تكون سبب دخولنا أعلى درجات الجنة، وأنت اللي ممكن تكون سبب وصولنا لأسوأ درجات النار. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيوضح ان بالكلمة الحلوة اللي مش هتكلفك اي حاجة ومش هتتعبك ولا هتتعنى منها، كلمة بسيطة طالعة كده ببساطة، الكلمة دي ممكن توصلك لأعلى درجات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. دي مين يا رسول الله؟ قال أعدها الله جل وعلا لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا سلام، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من آفات كتيرة جدا. تعالوا بسرعة كده نشوف ايه هي الآفات اللي ربنا حذرنا منها وايه اللي نبينا حذرنا منها صلى الله عليه وسلم، علشان نتجنب الآفات ديت وعشان نقدر ننتصر على شطنا ونقدر ننتصر على لساننا ونفوز بأعلى درجات الجنة وننجو من النار بفضل الله. أول آفة الكلام فيما لا يعنيك، ان انت تقعد تتكلم في حاجة ملناش فيها. فلانة اتجوزت ليه؟ وفلانة اتطلقت ليه؟ وفلان جاب العربية دي ليه؟ وفلان هيسكن في البيت ده امتى؟ وفلان بنجح ازاي؟ وفلان وفلان؟ انا مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآفة رقم اتنين الخوض في الباطل، الكلام في المعاصي. نقعد انا واصحابي نتكلم في سيرة البنات والستات وفلانة بتعمل وفلانة بتسوي وفلانة راحت وفلانة جت وفلان وعلان ووا. ليه الكلام ده كله؟ يقول جل وعلا محدثا عن أهل النار أنهم يقولون وكنا نخوض مع الخائدين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه إلى يوم القيامة، وفي رواية ينزل بها أو يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الآفة الثالثة المراء والجدال، أقعد أجادل فيك وأماري فيك وأخصمك وأزعلك وأقعد أفضل أجادلك ساعتين وثلاثة، وفي النهاية ينتهي الأمر بالخصومة والسب والشتم واللعن والتقاطع والتضابر والهجر. طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ولذلك خد بالك بقى من ضمن الخير اللي احنا اتحرمنا منه بسبب الجدال والمراء والتنازع والتلاحي، ان ليله القدر كان النبي عرفها، كان ربنا ارسل له سيدنا جبريل وعرفه ليله القدر يوم ايه او ليله ايه. فخارج النبي من بيته صلى الله عليه وسلم عشان يخبر الصحابه بموعد ليله القدر، فلقى اتنين بيتصارعوا وبيتخانقوا مع بعض، فرفع علم ليله القدر من النبي بشؤم التلاحي والتخاصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فرأيت فلان وفلان يتلاحيان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. من ضمن آفات اللسان الخصومات والشتم والسب واللعن، والخصومات سبب كل شر. ولذلك قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأباح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. عرفت أن فلان متخاصم مع فلان، بتروح تقول الأولاني: يا أخي ده الراجل نفسه يجي يصالحك بس مكسوف منك، خايف لحسن ترده، معقولة؟ آه صدقني. وتروح للتاني تقول نفس الكلام وتصلح بين الاثنين. أنت كذبت، لكن الكذب ده مباح بل مستحب للإصلاح بين المتخاصمين. من ضمن آفات اللسان الفحش وبذاءة اللسان. وأنا بقول لك بسرعة كده علشان تبص كده وتشوف لمحة سريعة على ممكن حاجات كتير جدا بتمر قدامك، سواء أنت بتعملها أو غيرك بيعملها، وعشان تحذر من آفات اللسان وتقول لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت هانك. وكفاية بقى قول النبي عليه السلام: من صمت نجا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الآفات السب. حبيبك بيقول إيه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا أسوأ أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إنك تقعد تتكلم في عرض أخيك وتسبه وتلعنه وتتكلم عنه كلام بذيء، ده من أربى الربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن من ضمن آفات اللسان اللعن. في ناس كده طول ما هو قاعد يقول لك: الله يلعن فلان ويلعن فلان، وربنا يلعن كذا ويلعن كذا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون المؤمن لعانا. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. طهر لسانك من اللعن والشتم والسب والأشياء دي كلها، لأن المؤمن لسانه طيب لا يقول إلا طيبا. من ضمن الآفات كثرة المزاح. إيه ده؟ هو الإسلام بينهى عن المزاح؟ لا، الإسلام ما بينهاش عن المزاح. ده ربنا قال: وأنه هو أضحك وأبكى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلم ينفي الضحك، لكن النهي هنا عن كثرة الضحك والسخرية والاستهزاء بالناس والتريقة على فلان وعلى فلان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني ما يبقاش حياتي 24 ساعة هزار ونكت وضحك وتريقة واوا، إنما ممكن أضحك وفرفش، وإحنا بنضحك وبندردش وبنفرفش وبننبسط مع بعض، لكن في حدود الشرع، وبشرط إن ما يكونش الضحك فيه كذب، وما يكونش فيه تريقة على حد، وما يكونش فيه يعني عياذا بالله سخرية من إنسان أو مسلم أو مسلمة أو حتى غير مسلم ولا غير مسلمة، ما يبقاش فيه سخرية من أي حد. من ضمن الآفات السخرية والاستهزاء بالناس. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، حدش يسمع الكلام ده إلا المؤمنين، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا أن أنت ليه تستهزأ وليه تسخر من أخوك؟ أنت تعرف مقادير الناس؟ ده النبي بيقول: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يا سلام، ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، كان واقف مع الصحابه وفجاه واحد معدي، راجل ما شاء الله يعني شكله جميل، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حرين ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. فسكت النبي، وشويتين معدي راجل فقير بسيط، فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حرين ان تكلم الا يسمع، وان نكح الا ينكح، ما حدش يقدر يجوزه، وان شفع الا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا الفقير الغلبان ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. خد بالك، فأنت ما تعرفش مقادير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي المقابل عبد الله بن مسعود صاحب الثقال الدقيقة والجسد الرفيع في يوم من الأيام طالع يجيب سواك للنبي من على الشجرة، فتأتي الريح فتكشف ثقاله الرفيع، فالصحابة يضحكوا، فيقول لهم النبي عليه السلام: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من ضمن الآفات برضو الشنيعة اللي ياما ضيعت ناس كتيرة، الكذب. الكذب اللي النهاردة فيه ناس بتكذب من غير ما تحتاج إنها تكذب، من كتر ما تعودت إنها تكذب. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ووضح صلى الله عليه وسلم إن عذاب الكذاب في القبر إنه يشرشر شطقه من الفم لحد قفاه، ومن الأنف لحد قفاه، ومن العين لحد قفاه، ثم يشرشر الجهة الأخرى، ويظل هذا عذابه إلى يوم القيامة. ويخبر إنه يوم القيامة يأتي وجهه أسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وممكن يستحق النار بسبب الكذب. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ضمن الآفات، ودي من أكتر الآفات انتشارا بعد الكذب مباشرة، الغيبة. الغيبة يا مسلمين، الغيبة فاكهة المجالس، اللي لا تكاد النهاردة تجد مجلسا إلا ولازم يتقال في سيرة فلان وفلان. تعالوا نكمل الموضوع، على موضوع خطير جدا، ولكن بعد هذا الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، جولة الليلادي، والله جولة مهمة إخواني وأحبابي. بالله عليكم، عايزين نتخلص من آفات اللسان. من صمت نجا. ياريت نطهر لساننا من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقذف المحصنات والسب واللعن والشتم، كل هذه الأشياء ما ينبغي أن تكون في مسلم. ربنا يجعل لساننا كده يعني لا يقطر إلا الشهد والكلمات الطيبة عشان نرتقي في أعلى درجات الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. تعالوا نشوف الآفة اللي بعد كده، وهي آفة من أخطر الآفات اللي هي فاكهة المجالس، الغيبة. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سبحانك يا ربي. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبيوضح وبيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الغيبة من أسباب عذاب القبر. ربنا يا رب يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما مر على قبرين، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية أحمد بسند صحيح قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة، فكان يغتاب فيعذب في الغيبة، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. يبقى إذن الغيبة من أسباب عذاب القبر. طبعا عذاب القبر كما قالوا يعني أكتر ثلاث أشياء بيعذب فيها الإنسان في قبره بسبب البول والغيبة والنميمة. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك ويجعل قبورنا يا رب روضة من رياض الجنة. ولذلك من ضمن المشاهد اللي شافها النبي في ليلة الإسراء والمعراج أنه قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. مشكلة المشاكل أخوي وحبيبي إن ذنب المغتاب هو ذنب المستمع. واحد بيقولك أنا ما بقولش حاجة، أنا بس بسمع، أنا فقط بقول لفلان إيه اللي أخبار فلان وفلان إيه، ده فلان بيعمل كذا وده سوى كذا وده كذا وده كذا وده كذا، والتاني يقولك والله ما نطقت كلمة. حبيب قلبي حتى لو ما نطقتش كلمة، مجرد إنك تأذن لواحد يغتاب أخوك فأنت مشارك له في الغيبة. إيه الدليل على كده؟ في الحديث بتاع ماعز بن مالك الأسلمي لو حضراتكم فاكرينه، لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف أنه زنى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. من ضمن الروايات العجيبة لهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر برجم ماعز بن مالك وقال للصحابة استغفروا لأخيكم، قالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال والله لقد تاب توبة لو تابها 70 من أهل لو تابها 70 لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو سعتهم. شوف قد إيه، وهو ماشي مع الصحابة اتنين من الصحابة خدوا جنب كده، فواحد منهم قال للتاني أما رأيت إلى هذا الرجل اللي هو ماعز بن مالك ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ هو إيه اللي خليه يروح يعترف أنه زنى؟ ما كان يسكت وخلاص، يفضل سايب نفسه يروح يعترف وبعدين يرجم رجم الكلب؟ فسكت النبي، هو سمعها وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وشوية هم ماشيين أعزكم الله لقوا جيفة حمار ميت، فقال النبي أين فلان وفلان؟ خد بالك اللي اغتاب واحد واللي سمع الثاني، واحد قال لأخوه أما رأيت إلى هذا الرجل الذي ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب، الثاني ما نطقش كلمة، الثاني سمع، فقال أين فلان وفلان؟ قالوا ها نحن يا رسول الله، قال كلا من جيفة ذلك الحمار. فقالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما نلتما من أخيكما آنفا أشد عند الله من أكلكما من جيفة ذلك الحمار. فاستدل أهل العلم بأن الإنسان لو سمع الغيبة كأنه اغتاب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعاك أن أنت ترد عن غيبة أخيك وأن أنت ترد عن عرضه. قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. اللي يدافع عن عرض أخيه ربنا يرد عنه النار يوم القيامة ويبعدها عنه سبحانه وتعالى. لما يجي واحد يغتاب مسلم قل له بالله عليك غفر الله لنا وله، بالله عليك بلاش سيرة الناس، علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. يا أخي ربنا يبارك فيك، اذكر الله، صل على رسول الله، استغفر، انشغل بعيوبي وعيوبك، تعال نذكر بعض بالله، بدل ما نقعد نجيب في سيرة الناس وخصوصا سيرة أهل العلم فلحوم العلماء مسمومة. نتقي ربنا في سيرة العلماء اللي احنا قاعدين مشغولين ليل ونهار، فلان عمل وفلان سوى وفلان اتجوز وفلان خلف وفلان عدد وفلان وفلان. اشغل نفسك بنفسك واعرف ان قدامك عقبة كؤود لازم تعدي من على الصراط عشان تخش الجنة، ومش هتعدي وانت معاك مظالم لا يمكن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم ابدا، لا يمكن لحد ما تأدي المظالم اللي عليك. اخويا وحبيبي اشغل نفسك بنفسك. الآفة اللي بعد كده برضو خطيرة جدا، النميمة، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. بروح أقول لفلان فلان قال عليك كذا، وبروح أقول لفلان وفلان قال عليك كذا. استفدت إيه حبيب قلبي؟ واستفدت إيه أختي الفاضلة؟ استفدنا إيه لما ولعنا بين الناس وأشعلنا نار الفتنة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن من أعظم أسباب عذاب القبر النميمة. لما مر على قبرين كما كنا في الحديث قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إنسان بيسعى بالنميمة بين الناس، لأنه أشعل الفتنة بين الناس. وسبحانك يا ربي، من شؤم النميمة كانت قصة كده جميلة بتحكى، إن واحد نزل يشتري غلام عشان يشتغل عنده، فواحد قال عبد طيب مبارك وقوي ومتين وهو غير أنه نمام. فالراجل اللي اشتراه يعني استهان بالعيب، قال المشكلة نمام مش مشكلة ما دام بيشتغل كويس وقوي وشكله جميل وهو ومنظره حلو. اشتراه الغلام ده، كان غيته النميمة. في يوم من الأيام دخل على سيده وقال له يا سيدي أنا عايز أقول لك حاجة. قال له اتفضل. قال له ده زوجتك وقعت في حب شاب تاني وتوعدت معاه على ان هم يمشوا مع بعض في الحرام وجايه الليله دي عشان تقتلك، ولو عايز تعرف تاكد هتيجي النهارده ماسكه سلاح كده عايز تقتلك. وراح لزوجة الراجل ده قال لها جوزك هيتجوز عليكي، ولو عايزه تمنعي الجوازه ديت هاتيلي بس شعرايه من لحيته وانا اعمل لك عمل اخليه يحبك وما يحبش حد غيرك. قالت له انا اعمل ايه؟ قال لها خدي موس وهو بالليل نايم خش بس عليه وهاتيلي بس شعرايه من لحيته وانا اعمل لك عليها العمل. المرأة صدقت الكلام ودخلت على زوجها وماسكه الموس، وبعدين الراجل عمل نفسه انه نايم فلما لقاها داخله بالموس على رقبته وهو ما يعرفش انها عايزه شعرايه من لحيته بيحسبها عايزه تقتله، راح ماسك الموس وقتلها. اهلها عرفوا فجم قتلوه، فقامت نار الفتنه بين العيلتين قتلوا في بعض بسبب النميمه، وكل ده من شؤم النميمه. ربنا يعافينا ويعافيكم. من ضمن الافات اخويا وحبيبي قذف المحصنات، ان انت تقعد تقول فلانه مشيها وحش وفلانه مشيها بطال وفلانه، اتق الله في اعراض المسلمات. قال جل وعلا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وكم من بينها كان من بينها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. من ضمن الآفات شهادة الزور، قال جل وعلا واجتنبوا قول الزور. ده في ناس بتتأجر يا مسلمين عشان تروح تشهد شهادة زور. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا على النبي. آخر آفة إفشاء الأسرار. واحد قال لك سر، ليه تروح وتفشي سره؟ ليه تخلي الإنسان عياذا بالله يفضح أمام الناس؟ ليه تروح تفشي سر الإنسان وتدمر مستقبله وحياته؟ يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أمانة السر. يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. لو أنا بكلمك وأنا بكلمك كده التفت ليكون حد شايفنا فهي أمانة، كأني بقول لك الكلمة ديت سر. وأشد أنواع الأسرار ما يكون من الأسرار بين الرجل والمرأة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إلي ثم ينشر سرها. دي كانت بعض الآفات، وإلا الآفات كثيرة جدا ذكرتها في كتاب الحقوق الإسلامية أكثر من 55 آفة من اللسان، لكن اخترت لك أهم الآفات عشان تقول أنا فين من الكلام ده كله. لساني ده لازم أطهره، لا يمكن بعد النهاردة لا إفشاء سر ولا قصف محصنات ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا شهادة زور ولا سب ولا شتم ولا لعن. أنا إن شاء الله من هنا ورايح لساني لن يقول إلا خيرا، وشعاري من صمت نجا، من صمت نجا. لسانك الأعضاء كلها كل يوم بتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. لو لقيت حد قاعد في كذب وغيبة ونميمة ابعد عن المجالس واخرج وعيش لوحدك واذكر ربنا وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم، واشغل لسانك بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. فذكر الله دواء، ذكر الله دواء، وذكر الناس داء، وعلامة الإفلاس وعلامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل هذه الآفات، وبكده نكون انتصرنا إن شاء الله على الشيطان وجبنا لمس أكتاف. يعني أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب وسائر الآفات. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.